حصلون. فأصلا الأمور المتتابعة عليه عليه الصلاة والسلام كثيرة. ثم جاء أيضا هذا الأمر الأخير يأمرهم ولا يطيعون. قالت أم سلمة: يا رسول الله ما بالك متغير الوجه؟ وانظر إلى تعامل صلى الله عليه وسلم مع زوجته. كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع نسائه باحترام وتبجيل، ما كان يتعامل مع المرأة كأنها من سقط المتاع ما تفهم ولا تدري عن شيء ولا يستجاب لرأيها. لا، أنت المفترض تتعامل مع زوجتك، مع أختك، مع أمك، مع ابنتك على أن لها رأي. ولذلك الرجل الصالح الذي ذكر الله قصته مع موسى عليه السلام، لما جاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك، قال الله: فلما جاء وقص عليه القصص قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين. البنتين واقفات يستمعن إلى هذا الرجل الضيف الجديد مع أبيهن الرجل الصالح. قالت إحداهما، عندها فكرة، ما احتقرت نفسها، عندها فكرة وبعرضها على أبي. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ما قال لها أبوها: وأنت إيش دخلك في الموضوع؟ أنت وش موقفت عندنا أصلا؟ أطلعي برا والعادة أسمعك مرة ثانية تسترحين شيء. البنت لأنها تعلم أن أباها يحترمها ويقبل رأيها أو يناقش رأيها بأسلوب حسن، عرضت رأيها بكل جرأة. لكن لو أن أباها عودها دائما أنك لا تذكري رأيا ولا اقتراحا ولا ترفعين يعني عندي برأي ولا ترفعين عينك في عيني، كان البنت ساكتة. أنا والله عندي فكرة حلوة ودي أقولها لأبي لكني أكيد بها وشني خلني ساكتة. لا، ما كان هالرجل الصالح يربي بناته على هذا الذل، يربيها على الاعتزاز والرأي والاقتراح. تكلم يا بنتي، إن كان الرأي مناسب قبلناه وإذا غير مناسب حاورناك فيه. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. الآيات. النبي عليه الصلاة والسلام حتى مع نسائه ومع بناته كان يتعامل باحترام، كان يتعامل أنك لك وزنك ولك رأيك ولك اقتراحك ولك احترامك، ممكن أستمع إلى رأيك وإن كان رأيا أحيانا لا يلتفت إليه، لكن كثر خيرك أنك تكلمت واعطيتيني رأي. ترى حتى مع أولادك المفترض أن الولد يربى على إبداء الرأي وعلى الجرأة. وإذا جاءك وقال لك: طيب يا أبوي أنا عندي فكرة، قلت والله السيارة خربانة، وقال أنا عندي فكرة حتى لو كان في أولى ابتدائي، وأعطاك فكرة أحيانا ما تصلح، لا تقول له أنت أصلا طفل وبزر ولا تفهم ولا تدري، لا تقول والله يا ولدي تصدق فكرة زينة، لكن المشكلة في فكرتك، لو فعلنا كذا لحصل كذا وكذا. خلي الولد يتشجع كل مرة يأتي ويقترح ويتكلم معك، خله يتشجع أن يفكر، خله يتشجع أنه يفكر. صار مشكلة معينة يشارككم بالتفكير وليس يعطل تفكيره ويقول أكيد لن يقبلوا فكرتي، أكيد بيحتقروني، أكيد بيضحكون علي، أكيد لن يلتفتوا إلي. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يربي اللي حوله على أنهم يقترحون يتكلمون. فلما دخل على أم سلمة، أم سلمة متعودة أصلا مع زوجها عليه الصلاة والسلام أنها تعطيه آراء تقترح عليه، سألت قالت: ما بالك؟ ليش أنت ضايق صدرك؟ ليش ما قال عليه الصلاة والسلام يعني هذا الموضوع أكبر منك، هذا موضوع حرب وقتال وقيادة، أنت إيش دراكي؟ لا، أعطيها أعطي أنا، ما أنا إيش اللي يمنعني أعطيها المشكلة؟ فكري في المشكلة. قال: آمرهم فلا يطيعوني. كتبنا الصلح خلاص، ما في عمره، انتهينا، كتبنا الصلح وانتهى، ما في عمره. وآمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وينزعوا إحرامهم وينحروا هديهم فلا يطيعون. فكرت أم سلمة شوي فقالت: هل تحب أن يصنعوا ذلك؟ أنت ودك أنهم يعني يحلوا إحرامهم وينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم؟ قال: نعم طبعا، أنا قاعد آمرهم من الصبح هالكلام، نعم. قالت: فاخرج وادع حالقك فليحلق رأسك، ولا تكلم أحدا، لا تكلم ولا واحد، ادعو حالقك فليحلق رأسك وانحر هديك، فإنهم إذا رأوك فعلت ذلك فعلوا. خرج عليه الصلاة والسلام ما تكلم مع أحد، تعال يا فلان حلق رأسي بسم الله، بدأ ينحر الهدي، فلما رأوه فعل ذلك فعلوه مباشرة، وحلت أم سلمة رضي الله عنها المشكلة كلها. أخيرا بقي صلح الحديبية سنتين ونصف منفذة. طبعا السنة اللي بعدها النبي صلى الله عليه وسلم جاء واعتمر، عمرة سميت عمرة القضاء. بقي صلح الحديبية سنتين ونصف. خلال هالسنتين النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يرسل الوفود والدعاة من عنده إلى كل مكان يدعون إلى الإسلام، وبدأت القبائل تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم. لماذا؟ لأن قريش التي كانت تخوفهم وإذا رأت أي مسلم طالع يمين يسار قتلته توقفت خلاص، بينه وبينكم عهد. فصار المسلمون يطلعون آمنين من قريش، استفاد عليه الصلاة والسلام من هذا الصلح. وقريش استفادت شيئا واحدا، أنها صارت ترسل القوافل إلى الشام لأجل التجارة دون أن تخاف أن يقطع المسلمون عليها الطريق. وخلال هالسنتين وقعت قصة أبي سفيان مع هرقل، القصة المشهورة لما سأله هرقل وقابله، الحديث الذي في البخاري الحديث الطويل. استمرت قريش سنتين ونصف حتى نقضت العهد وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. أختم بس خلال هالدقيقتين كيف نقض هذا العهد، ثم لعل الله يسر الكلام عن فتح مكة في لقاء آخر. بقيت قريش سنتين ونصف على هذا العهد، وكانوا لما كتبوا الصلح هناك قبائل حول مكة منهم خزاعة وبكر، هؤلاء ليسوا على الإسلام، إلا خزاعة فيهم مسلمون قليل لكن أكثرهم على غير الإسلام. فلما أرادوا أن يكتبوا الصلح قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: طيب والقبائل هذه اللي حول مكة إيش وضعهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب يدخل معي في صلحي دخل، ومن أحب يدخل معكم دخل. فقالت خزاعة: نحن ندخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نحن في قسمة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وقالت بكر: نحن ندخل معكم يا قريش. وأصلا بكر وخزاعة بينهم حروب أصلا، وتوقفت الحروب بين بكر وخزاعة سنتين ونصف. يوم من الأيام قالت بكر لقريش: نريد أن نهجم في الليل على خزاعة. قالت قريش: طيب بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم عهد، وأنتم في في في في أعناقكم عهد أيضا. فقالوا: لا، نهجم عليهم في الليل ونسرق منهم ونغنم ولا يعلمون من اللي هجم، نكون ملتمين. قالت قريش: طيب نكتشف. قالوا: لا، ما حد يكتشفكم، ساعدونا يا قريش، أعطونا سلاحا. قالت قريش: نعطيكم سلاح ورجال. ولما أظلم الليل أقبل رجال ملثمون من قريش ومعهم سلاحهم، وأعطوا سلاحا لبكر، وتلثم رجال بكر ودخلوا على خزاعة وقتلوا فيهم مقتلة. طبعا هذا يعتبر كأنهم قتلوا من الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل هؤلاء في عهده. فانطلق رجل منهم من خزاعة لما رأى الدم، اسمه عمرو بن سالم، ركب على فرس وركض إلى المدينة، ما أخذ بعير، فرس من شدة الاستعجال، وجعل يركض بقدر المستطاع، ينزل بس نزول سريع يرتاح الفرس ويركب الفرس مرة ثانية، حتى وصل إلى المدينة والرجل مشدوه يعني مثل المجنون من شدة الفزع. وجاء والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه وقال: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدى. احنا بيننا وبينك حلف أنك تنصرنا، الأتلد يعني القوي المؤيد. يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدى، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر رسول الله نصرا أبدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، في فيلق كالسيل يجري مزبدا، فيهم رسول الله قد تلبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، وقتلونا ركعا وسجدا، وزعموا أن لست تنصر أحدا، وهم أذلوا وأقلوا عددا. وجعل يلقي هالقصيدة والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه حتى انتهى وإذا النبي عليه الصلاة والسلام قد تعبأ حماسا، خلاص يكفي. فقام عليه الصلاة والسلام قال: نصرت يا عمرو بن ثابت، ودخل إلى بيته. الصحابة ما يدرون، يعني أنت بتقاتل قريش يا رسول الله، ولا بتقاتل بكر، ولا بتروح تنزل عند خزاعة، ما يدرون. حتى كان منه عليه الصلاة والسلام تجهز، وتم فتح مكة بعد ذلك. فبدل أن يكون الصلح 10 سنوات جعلته قريش بدل ذلك 2.5 سنين لما نقضت ذلك العهد. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وأسأل الله أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم في جنته، وأن يريدنا حوضه، وأن يدخلنا تحت لوائه يوم القيامة، وأن يرزقنا شفاعته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أسبغ علينا نعمتك ظاهرة وباطنة، اللهم أسبغ علينا نعمتك ظاهرة وباطنة، اللهم أسبغ علينا نعمتك ظاهرة وباطنة. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان، اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم انصر جنودنا على الحدود يا رب العالمين، اللهم وكل أهلنا في بلاد الشام وفي مصر وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال يا حي يا قيوم يا رب العالمين، واحفظنا في بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار، شر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.